كل سنة طيبين. النهاردة عايزين نتكلم في حاجة بس بسرعة مش هنطول عليكم. فموضوع بعنوان كن صاحب مبدأ. كن صاحب مبدأ يعني ايه؟ يعني خلي عندك مبدأ، او زي ما احنا كده بنقولها في العادي خليك راجل، مش اللي هو الراجل ما بيغيرش كلامه. يعني ايه؟ يعني عندك مبدأ ما بتغيرش. الاول نعرف يعني ايه مبدأ. المبدأ ده هو عبارة عن ايه؟ هو التزام او فعل مقرون بعمل. التزام، انت ملتزم بحاجة وبالتالي بتعمل الحاجة اللي انت ملتزم بها دي. زي حد كان ملتزم بالاجتماع ده، كويس، ايه اللي عمله؟ جهز فقرات وجهز، كويس. محامي ملتزم بفكرة ان انا مش هقبل اي قضية من اللي تحت الترابيزة اللي انتوا فاهمينها دي، اللي هو يكون حد مذنب بحاجة معينة وانا بس لاجل ان انا هاخد فلوس كتير منه فانا اخد القضية دي. لا، فالمبدأ هو عبارة عن ايه؟ التزام او فعل مقرون بايه؟ بعمل. الالتزام ده او المبدأ ده يعتبر جزء من شخصيتك، صح؟ لو انت شخصيتك حد جد يبقى مش هينفع، هنلاقي عندك شوية مبادئ معينة. لو انت حد بتهزر وحد دماغ من الاخر كده، هنلاقي برضو في شوية مبادئ عندك وفي كتير من المبادئ مش عندك. المبدأ ده ممكن نوصفه بانه الصخرة اللي بيتبني فوقها او المرجع اللي بتقاس عليها المواقف وردود افعالها كلها. ايه الكلام الكبير ده؟ كلام كبير، صح؟ زي المبدأ عندي يعتبر زي ايه؟ الاساس عندي اللي بيتبني عليه افعالي او ردود افعالي او كلامي او تصرفاتي، هو ده المبدأ بتاعي. في قول تاني، المبدأ هو عبارة عن رؤية او قناعة، انا مقتنع بحاجات فبالتالي بتصرف من خلالها، او اعتقاد. وعلى فكرة المبدأ ما بيتجزأش، يعني يا بعمل يا ما بعملش. انا عندي مبدأ ان لا يمكن امد ايدي على حاجة غيري، ده مبدأ عندي. يبقى مش هينفع بكرة اخد وبعده ما اخدش، لا، هو هيبقى طول عمري كده ما اخدش. لو انا عندي مبدأ اني ما اشتمش، اعمل مهما تعمل قصادي مش هتعرف تخليني اشتم، لان انا عندي مبدأ انا ما بشتمش. المبدأ ما بتجزأش، يا اما يحصل يا اما ايه؟ يا اما ما يحصلش. طب المبادئ بتاعتي دي ايه اللي بيكونها؟ انت عمال تقول لي مبادئ وده التزام وفعل، انا افعالي دي او المبادئ دي بتتكون من خلال ايه؟ رايكم ايه اللي يخلي المبادئك انت في شخصك اهو، اللي يخلي المبادئ دي عندك؟ جات لك ازاي؟ ايه اللي كونها؟ اتفضل. ايوه، تمام، حلو قوي كده. اول حاجه قالها لنا، او اول حاجتين، البيئه المحاطه بيا او الكنيسه. الكنيسه انا متربي فيها على حاجات معينه ومبادئ معينه، دي اللي بتاثر في شخصيتي. والبيئه اللي انا عايش فيها، سواء اسرتي اللي مربياني او اصحابي اللي انا معاهم او الشارع اللي بلعب فيه، الناس اللي بحتك بيها والبيئه اللي بحتك بيها دي بتاثر في تكوين مبادئي وبتاثر في شخصيتي. عشان كده ممكن تقابل شخص تلاقيه محترم جدا وانت تتمنى حتى انك تسلم عليه، وشخص تاني لا نفضله، كبر دماغك منه. تعال بص بقى على بيئه ده، وبص على بيئه ده. ده حد تلاقيه محترم في بيته، محترم، هو بيحترم بابا ومامته بيحترموه في كنيسته، هو بيقدر يعني ايه كنيسة، وبيقدر يعني ايه اصحابي، ويقدر يعني ايه مكان واحترمه. لكن تبص على شخص تاني تلاقي الحاجات دي كلها سقط عنده نتيجة البيئة او الاسرة او الكنيسة اللي تربى فيها. ايه تاني مثلا ممكن يغير او يأثر في مبادئ او يخليني اكون مبادئ؟ اصحابي، تمام. عشان كده دايما يقولك اصحاب السوء، والكتاب المقدس يقول كثير الأصحاب مخرب نفسه، ولكن يوجد صديق ألزق من الأخ. تاني، كثير الأصحاب يخرب نفسه، يعني أنا ما يكون لي أصحاب كتير بخرب كده نفسي. ليه؟ طب ليه؟ ده اصحاب كتير يعني لما كده كويسه بس اصحاب كتير دي بقى عقلي معاهم هم عقلي متشتت مع اللي بيحضر قداسات طب احضر معاه قداس ولا ما احضرش طب اللي بيلعب كوره وملوش دعوه بالدنيا خالص طيب اللي اسف يعني لسانه طويل وشتيمه ده كله في اصحابي انا كان في اصحابي القدسين وكان في اصحابي البلطجيه وغير المحترمين بس انا كنت حاطط حدود ليه حدود هنا ما تخطهاش ليه حدود هنا ما تخطهاش كثير الاصحاب يخرج بنفسه ولكن يوجد صديق الزق من الاخ اما انقي صديقي الكويس المحترم اللي هيشدني او يساعدني في الطريق الكويس ده اللي الزق من الاخ اكتر من اخويا فتمام كده قلنا كمان الاصحاب ايه تاني ممكن ايه بيكون في شخصيتك انت وبيغير في فكرك وبيخليك تاخد قرارات معينه ايه نعم البيت قلنا البيت قراياتك انت ما تقعد مثلا احنا دلوقتي قراياتنا قليله قراياتنا بس من خلال الفيس اذا كان في بوستات او حاجه نقعد نقرا تخيل القرايات دي ممكن تاثر فيك يعني لو انت بتقرا البوستات مثلا بتاع ابونا داود لمعي اللي بينزلها هتاثر فيك طب تعال نجيب نموذجين مثلا هنجيب واحد واحد انت بتقرا البوستات بتاع ابونا داود لمعي وكل شويه متابعها وانت بتقرا البوستات اللي ماجد بينزلها ماجد داسين عليه اي حد يعني ماجد عمال ينزل بوستات لايه للحب واللعب والكوره والتهريج والتهييس لكن التاني بينزل بوستات محترمه زي ما انتم عارفينها طب تعال نبص للشخصيتين اللي بيقروا دول اخبارهم ايه اكيد هتلاقي فرق صح ده هتلاقي حد وده حد تاني مختلف تاني عنه خالص فالقرايات نعم لا شخصين غير بعض بس بيقروا حاجات دي بتنميك من ناحية العالمية ودي بتنميك من الناحية الروحية أو الناحية العقلية والثقافية والنضج تمام بينهم شوف بينهم بوست عن ربنا لكن هنا كله عن ربنا ايوه انا انا انا بدي المثل بدي المثل في ايه ان القرايات بتاعتك بتاثر في شخصيتك انت بتقرا حاجات لشخص معين الشخص ده ايه محترم وكلامه حلو وكلام روحي هياثر في شخصيتك انت بتقرا حاجات كتير بره ربنا وفيها واحد بس اتنين لربنا مش هيتاثر في شخصيتك صح يبقى ربنا معاك انت هيبقى قليل خالص اتفضل إرادة قوية ما هو الفكرة أن أنا أكون الأول مبدأ إزاي طب أنا ممكن عندي إرادة قوية بس أنا مبدأي في السرقة مبدأي خناقات ما شربش ما شوفش واحد زميلي بيتخانق أخش أسلك لا لازم أخش أخد له حقه ده مبدأي فالمبدأ ده بتنفذه إرادة بس إحنا نتكلم على في تكوين المبدأ الأول إذا كان صح أو غلط فضل جوفين حلو جدا علاقتي مع ربنا والانجيل والانجيل ده اللي هو ايه قراياتي اللي هو قراياتي اللي بنقول عليها من شويه احكي لكم حكايه كده صغيره كتبها ماري اسحاق كتب قصه بتحكي بيقول ان كان في احد الفلاسفه خد قرار انه مش هيتكلم طبقا للايه اللي بتقول عن السكوت او القول اللي كان بيقول كثيرا ما تكلمت وندمت واما عن السكوت فكان فلم اندم قط الآية اللي قالت كده فقال خلاص أنا كلامي كتير ومش محتاج لا أنا محتاج أعمل فترة سكوت مع نفسي زي كده شفتوا فيلم أبونا فلتقوس مثلا كان منزل جزء في جزء في حياته وقال مش هتكلم فالفيلسوف ده عمل كده فبعت له الملك ووبخه جدا أنت اللي تسكت طب مين اللي ينصح الناس ومين اللي يرشد الناس ما ردش عليه يا عم رد علي أنت يعني لو أي حد يعمل التطبيق ده أنت ما ينفعش تعمله لان انت المفروض لازم ترشد الناس بس هو الفيلسوف ده واخد قراره ايه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسي المهم انا الاول المهم خلاص نفسي انا الاول وادام ببص على خلاص نفسي ولقيت ان التدريب الصمت ده هيساعدني لنمو في حاجه معينه لا ده اللي انا هعمله مرضاش يسمع مرضاش يرد على حتى يرد على الملك الملك راح قال له خلاص انت كده جنيت على نفسك بما انك كمان ما بتردش عليا يبقى ده عدم احترام ليا يا سياف ياخد ده يموت واخده فعلا وماشي بيه. فرح جاب السيف على جنبه قال له ايه، بقول لك ايه، لو فضل متمسك بالمبدا بتاعه ما تموتوش، يبقى الراجل ده كده محترم. لكن لو جه في الاخر اتزعزع عن مبداه وتنازل، لا موته من غير ما ترجع له، لان ده كده يعتبر حد ايه ملوش مبدا. فعلا السيف خده وراح، ها يا عم لسه ماسك متمسك بكلامك ده، خلاص راح يتعدم. ما ردش عليه، رد ده انا هموتك السيف، خلاص هتموت. برضو ما ردش، قال له خلاص انت رجعته لنفسك. مسك السيف ولسه هيضرب، تخيلوا ايه الفيلسوف يعمل ايه؟ ايه اتكلم؟ لا ما اتكلمش، برضو فضل متمسك بمبدأه. راح سيف ما نزلش السيف وخده، قال له خلاص انت الملك عايزك تاني. خده الملك اكرمه واطلقه. وبعد الفترة اللي كان محددها الفيلسوف مع نفسه دي، فجم تلاميذه بيسألوه انت عملت كده ليه؟ انت بتغامر بحياتك، ده سيف خلاص كان هيقطع رقبتك، تغامر بحياتك كده بسهولة؟ ده انت كنت هتموت. فقال لهم ما اصل دلوقتي ما كانش عندي اختيار، لو انا رجعت عن المبدأ بتاعي كويس، ان انا كده هكون عار عند كل تلاميذي وكل الناس اللي بتسمع عني. لما اتكلمش بعد الفترة اللي هو كان محددها يعمل فيها الصمت قدام، اما ابتدى يتكلم فتلاميذه سألوه، فقال لهم ان انا لو كنت اتكلمت كنت هبقى عار عند كل تلاميذي وعار عند كل واحد يسمع قصتي، لكن لو ما كنتش اتكلمت ومت كنت هبقى مثال لكل الناس عن الامانه وعن الالتزام بالمبدا. الافضل كان ايه؟ يا فرحتك تبقى عايش بدون قيمه. حتى في ناس دلوقتي يقول لك انا ما الشرف بتاعي في ان انا اموت حتى لو في مقابل ان انا ما تزعزعش عن مبدئي او فكرتي. ايه اللي خلى الناس بتوع ليبيا شهداء ليبيا يموتوا؟ ايه اللي خلاهم يموتوا؟ ما كانت بابسط طريقه تبقى مسيحي ولا لا؟ لا يا عم باسم مسيحي، اوكي خلاص انت تعيش بس اسمك عايش، انت قدام نفسك، حتى سيبك من قدام اللي حواليك، انت قدام نفسك اسمك عايش. انا ده انا ماليش كلمه، ده انا حته سيف خوفني، ده انا موت يعني هو ده اللي رعبني يعني. لا، في مبادئ وفي حاجات ما تنزلش عنها ابدا. على سبيل المثال زي ما كنا اتكلمنا في الاول ان المبدا بتاعي لو جبناه على سبيل المثال في مهنه المحامي، زي ما قلنا من شويه، المحامي معروض قدامه قضايا كتير، انت بتجيلي بقضيه اقبلها وانت تجيلي بقضيه اختها وارفضها، بس في حاجات انا بميزها، انا كمحامي اميزها، اللي هو ان انت كان ليك حق في القضيه بتاعتك فابتدي اقبلها وادافع عنك، او ان انت في مقابل فلوس اخدها منك زياده، ابتدي الاعب وابعت وازور في تحقيق واجيب محاضر مزيفه واجيب ناس تشهد زور غلط في مقابل ان انا ايه اكسب القضيه. طب ماشي يا عم كسبت القضيه، لو جتني بيني وبين نفسي بقى فرحان انك كسبتها؟ انت كده غلط، انت زورت، انت ما عندكش مبدا، انت عملت عشان تخلي فلان يكسب القضيه، هو كسبها بس انت اللي خسرت، كسبت فلوس لكن خسرت حاجات تاني كتير. طب في حاجه بتخلينا كلنا بقى من الاخر كده احنا بنقولها، كنت لسه بتكلم مع حد في موضوع التذاكر في القطر، خلاص انتوا ان شاء الله تخلصوا كده وتخشوا كليات، لقى نفسك رايح هنا وجاي من هنا، او حتى دلوقتي تركب القطر كمساري اهرب اطلع بقى، هو جاي من العربيه دي كمل العربيه اللي بعدها، ولا ربنا كرمنا والقطر وقف في محطه زي الفل، انزل من الباب ده وارجع ورا خالص، تخش من باب تاني عشان ما يجي لك انا عديت، خش الحمام واقفل الباب. بس عندك مبدا، كنت راكب في مره القطر وراكب قدامي دكتور انا عارفه، حد محترم مسيحي وزي العسل، قاعد في القطر وعمال ماسك الجرنان بيقرا، كومساري عدى ما عداش عليه، كومساري مشي على طول، راح ناداه له يا ريس انا ما دفعتش، انا ما دفعتش. بتبص له كده ايه يعني انت بتفكر ازاي؟ طب هو عدى من جنبك ومشي ما سالكش، انت غلطان؟ انا مش غلطان اهو، انا كنت هدفع بس هو اللي مشي. لكن هو لا، ما عندوش دي، هو عنده فكره ايه؟ اعتمال قيصر لقيصر وما لله الا، المبدا ده ما كسروش، كون الكمساري عدى وسابني دي حاجه، لكن انا لا، ده التزام عليا. كنت اعرف برضو واحد الله يرحمه زمان كان اما يركب القطر وما يعديش كمساري عليه يقول لك لا انا كده في فلوس عليا ما ينفعش، ينزل المحطه يقطع تذكره ويقطعها، يدفع تذكره من الشباك يقول له دي تذكره مثلا لبني سويف بكام، ب6 جنيه ونص في المميز مثلا، يدفع 6 جنيه او 6 جنيه وياخد التذكره ويجي يقطعها، يقول لك دي فلوس عليا، انا ما انا عندي مبدا ما كسروش، انا عندي مبدا ما كسروش. اللي كنت بكلمه من يومين ده على موضوع التذاكر بيقول لي طب والكمساري عدى انا ما ندهنيش ما سالنيش، المفروض ان خلاص انا مالي. ضربت له مثل وهضربه لكم انت في شخصك اهو، انت لو عندك سوبر ماركت كبير كويس وانا حد موظف فيه، واحنا عاملين نظام في السوبر ماركت ده ان اللي عايز يشتري حاجه خش لم اللي انت عايزه وانا بعدي وصيكم، اللي واخد حاجه اكتبها له واحسبها له وادفع الفلوس كويس. جيت انا عديت جنب واحد ما دفعتوش ما خدتش بالي منه ومشيت، جه الراجل ده طالع قبلك سالته انت دفعت؟ اقول لك لا ما هو ماجد ما عداش عليا. الله طب ما انت واخد حاجات بقد كذا بفلوس قد كده هتقبل؟ انت هتقبل انه ياخدها ويمشي عشان ماجد ما عداش، ولا هتقول له لا تدفع؟ ايه رايك؟ قولوا هيدفع وانا هسيبه دي فلوسي صح؟ فما تتسبش المبدا ما يتجزأش، ادام عندك مبدا يبقى تفضل ايه ماشي على مبدأك، سواء اللي قدامك بقى أثر ما أثرش. لا أنا مبدأي إيه؟ الناس بتوع ليبيا دول في ناس معاهم خلاص أنكروا الإيمان براحتهم، أنا ما انكرش. عندنا كام جملة كده كده ما تيجي تكلم الناس فيهم ولا كي يا عمي ما كل الناس بتعمل كده، بكلم واحد عن السرقة ما أنت ما كل الناس بتعمل كده، يعني هي وقفت علي أنا؟ يعني هي لو جبت ناس من اللي دخلوا كارفور وسرقوه دول، انا شفت الفيديو اللي حكيتكم قبل كده، في ناس مش تحس ان هي مش بتسرق، يعني دي مش هما مش حراميه بس نظام دخلوا لقوا ماير داخل خش معاه هات يلا عبي عربيه وامشي. طب ما هو انت اصلا مش حرامي، طب عملت كده ليه يا عم؟ ما كله كان بيعمل كده يا عم، يعني جت عليا انا؟ طب ما كده كده المحل كله هيفضل، طب خلاص انا استفيد بحاجه. ما هو انت ما عندكش مبدا، انت لو عندك مبدا ابدا ما مدش ايدي، هو يسرق براحته، المهم انا ايه؟ على فكره لما تموت وتطلع السماء ربنا هيحاسبك انت على افعالك انت، مش انت على افعال اللي جنبك. الناس كانوا بيعملوا كده، ما دي الدنيا كلها بتشتم، يعني جت على شتمتي؟ ما الناس كلها بتشرب سجاير في الكنيسه، يعني وقفت عليا ان انا اشرب سجاير في الكنيسه؟ ده على سبيل المثال. لا مبدأك ما تتنزلش عنه، اكون او لا اكون، يا انا يا مش انا خلاص، يعني اعتبرني عيل صغير. طيب في حاجه في المبادئ محتاجه مرونه شويه. يعني ايه مرونه شويه؟ يعني مثلا في صيام اصوم ولا ما اصومش؟ صوم بس ايه؟ مش انقطاعي. هو انا قصدي زي جوفاني في موضوع الناس اللي بتقول لك ايه الدنيا والناس اتغيرت يا عم مش زي زمان، يعني ما تدقش قوي بقى، يعني الناس كانت بتصوم الصيام كله، لا الدنيا اختلفت دلوقتي، ده في حر اكتر، في حر يعني زمان ما كانش في حر كده، فدلوقتي الحر زياده فمش محتاجين نصوم من اول الصيام. نعم الناس بتقول الصيام ما فيهوش بركه، هي المشكله مش الصيام اللي ما فيهوش بركه، انا اللي ما فيش بركه، الصيام هو بتاع زمان، بس المشكله فيا انا اللي بتعامل مع الصيام، بتعامل معاه ازاي؟ اتعامل مع الصيام فول وطعميه وبدنجان وبطاطس اكل. طب اخبار القرايات ايه؟ طب اخبار الصلاه ايه؟ يعني عادي ما بروح الكنيسه بصلي. فتره الصيام عشان انا ابطل حاجات زي ما قلنا قبل كده وازود حاجات، مش ان انا ابطل بس. وفي ناس تقول لك ايه يا عم شويه كده وشويه كده، سعل قلبك وسعل ربك، يعني هو الصيام لازم على طول صلاه وترنيم وانجيل؟ يا راجل ما شويه شويه شويه اقلب بس نشوف شويه افلام، راح شويه شويه افلام واغاني ماشي اعمل يا عم اللي انت عايزه اعمله، محدش هيجبرك على حاجه، بس في الاخر مين الكسبان؟ زي واحد كده بيذاكر طول السنه وانا بذاكر يعني شويه وشويه، ونيجي خلاص قبل الامتحان هو برضو مصمم يذاكر وانا يعني انا عمال مذاكر طول السنه شويه بقى وشويه، يعني شويه ذاكر وشويه ماتش وشويه تلفزيون، تيجي النتيجه تطلع انا اخباري ايه؟ لا انا اللي مش بذاكر، اللي هو شويه وشويه. انا بذاكر. انت بقى اللي بتذاكر. هتلاقي طبعا الملتزم ليه مكافئته، واللي مش ملتزم ليه خسارته، ليه خسارته. بس على فكرة موضوع الالتزام محتاج شوية مرونة برضو، الحكاية مش ايه، مش حفظه بس، لازم يبقى فيه عقل وتمييز. فمرة الأنبا سربامون، اكيد شفتوا الفيلم بتاعه. لا المرونة دي اللي هو ايه، اللي هو انا مثلا سمعت في كلام اتقال لي، اللي هو ايه، مثلا تمشي على طول، حلو، هفضل ماشي على طول، لقيت قدامي حجر اطلع من فوق الحجر، مش هلف حوالين الحجر، لا هطلع من فوقه، لقيت قدامي مش عارف دكة اطلع من فوق الدكة، هو قال لي على طول يبقى كده على طول امشي كده، طب ما اطلع كده شوية وارجع تاني. هدي موضوع المرونة القصد بيها. أنبا سربامون، قبل ما اقول الحكاية احنا قلنا تاني المرونة محتاجة ايه، تمييز، محتاجة تمييز. أنبا سربامون كان في الصيام، أو في الصيام الكبير، أنتوا عارفين ده صيام، لا وصيم تحت، ما أصلا بس وهو في الصيام الكبير، بنت راحت مشت في سكة مش كويسة، وهو راح يجيبها، فالست صاحبة الشقة دي قالت له ما تمشيش إلا لما تاكل، لازم تاكل معايا يا ستي، احنا عندنا صيام، ما ينفعش أفطر، هتوكلوا خروف وكلام زي كده ابدا، ولا كان ساعتها بطه وزه بطه ماشي، الا لازم تاكل يا ستي، ما ينفعش عندنا صيام، لازم لو ما اكلتش مش هديها لك، تباكل واقول لا صيام مش هاكل، واخبط دماغك في الحيط، ما انا هخسر البنت اللي جوه دي اللي انا جاي احارب عشانها عشان انقذها. قال لها حاضر اكل. انبا موسى الاسود برضو كسر الصيام عشان اضافه الغرباء اللي جايين. طب هو ايه الصح؟ المفروض انه كان يكسر الصيام ولا لا؟ ما يصحش يا راجل، برضه بقى انبا موسى يكسر الصيام ويسيب ويفطر؟ ايه رايكم؟ اكسر الصيام. على فكره الناس اللي كسرت الصيام مش عشان هم نفسهم في الاكل خالص، ده من محبتهم للي قدامهم كسروا الصيام، او كسروا، مش هنقول كسروا المبدا، هنقول ميزوا ازاي يتصرفوا مع المبدا بتاعهم. صح صح. احنا بنتكلم في فكره مش بنتكلم في فيلم. طيب ناخد بسرعه كده عشان ما نطولش عليكم امثله الناس كسروا المبدا وما كانش عندهم مبدا وباعوا مبداهم، وامثله الناس كان عندهم مبدا وما كسروهوش. الاول نقول الناس اللي كان عندهم مبدأ أو وتنزلوا عنده أو ما كان عندهمش مبدأ، مين في الكتاب المقدس تفتكر ما كانش عنده مبدأ؟ ما كانش عنده مبدأ شمشون، ما كانش عنده مبدأ. هو شمشون كان عنده مبدأ وغلط، غلط ورجع تاب، كان عنده مبدأ غلط وكسره ورجع تاب. مين تاني كان؟ يهوذا. يهوذا تمام. يهوذا ده بقى انت شايف المسيح معاك معجزات ومديك كمان امانه، مديك انك تشيل الصندوق يا راجل وتبيع ده كله. ما اصل انا ما كانش عندي مبدا. اكسر ادم. لا ادم مش ما كانش عنده مبدا، لازم نميز بين ان انا اغلط وان انا اصلا ما عنديش مبدا، ان انا ابقى ماشي في دنيتي وممكن اقع واقع واقوم واكمل، وان انا خلاص دي دنيتي ما عنديش مبدا. مين؟ تعال نجيب من العهد القديم كده. ايه؟ قايين. فاكرين قصه قايين وهابيل؟ قايين ما كانش عنده مبدا. قايين ما كانش عنده مبدا ازاي؟ انا ممكن اعمل اي حاجه في الدنيا في مقابل ان انا ابقى راضي وان انا ابقى مبسوط. الذبيحه بتاعتي تتقبل، طب ما اتقبلتش خلاص هموت هابيل مش مشكله. طز يا عم ده اخوك، اخو حد يموت اخوه؟ هموته مش مشكله، في مقابل ان انا ايه؟ في مقابل راحتي وسعادتي. اتفضل يا جميل. يعقوب ما كانش عنده مبدا. يعقوب غلط اما طب هو هنا جابها من جنب تاني بقول لك القصة مش عند يعقوب، القصة عند عيسو، إنه عيسو هو اللي ما عندوش مبدأ فباع بكوريته، فدي بداية القصة، إن عيسو اللي ما كانش عنده مبدأ فباع بكوريته. نخش بعد كده ما يعقوب وهرب ومشي راح عند مين؟ عند لبان. لبان ده كان عنده مبدأ؟ لبان على زي ما يعقوب بيقول في تكوين 31 لو تقراه بيقول إن لبان غير أجرتي 10 مرات، 10 مرات يغير أجرته، 7 سنين أصوم أخدمك وأتجوز رحيل، يضحك عليه وجوزه ليه، أخدم 7 سنين تانيين عشان أمشي لأقعد وكمل شوية تاني، كل شوية يغير الأجرة اللي هو اتفق عليها. يا عم ده أنت قلت كلمة تغيرها مش مشكلة في مقابل إن أنا أصل هو لبان كان فرحان بيعقوب في إيه؟ أن يعقوب كان كل ما يمد إيده في حاجة ويشتغل الحاجة دي تزيد وتبقى فيها البركة، يرعى غنم يلاقي الغنم يزيد، يشتغل معاه في تجارة يلاقي التجارة تكسب، كل ما يعمل معاه حاجة كان بيبقى فيها مكسب قوي، فكان مستخسر يمشي إيه يعقوب، فكان كل شوية إيه يلا في مقابل مصلحتي اكسر المبدأ واكذب وغير أجرته. فضل إخوات يوسف ما عندهمش مبدأ، أخوكم تبعوه مش مشكلة، إحنا متضايقين منه، ده أخوي أحافظ عليه، ده كمان أخوي الصغير يعني، ويعني فيه اعتبارات كتير. لا، ما بما إن ما عندهمش مبدأ بيع هم ما كانش عندهم مبدأ يتمسكوا بيه، ففي المقابل تلاقي في حاجة كتير قوي بتسقط. شعب بني إسرائيل يقول الرب عايز يأكل، الشعب عايز يأكل ربنا يجيب له أكل، عايزين شرب ربنا يجيب له شرب، طب امشي مع ربنا بيع ربنا. معلش مش حد كان في ايدي نسيت، طب كان في ايدي نسيت فادي غريبا في الشارع، خلاص بقى اي حاجة شوفوا. فشعب بني اسرائيل ما كانش عنده مبدأ وكان دايما يبيع ربنا، وربنا يبعت له قاضي هملاد يجي القاضي ينقذه، وربنا يقف معاك الشعب اهو وانقذك، يجي الشعب يبيعه تاني يبعت له مخلص تاني، وبرضه الشعب فضل لحد الاخر ما عندوش مبدا. شاول ما كانش عنده مبدا في ايه؟ انتوا عارفين حكايه شاول؟ تسمعوا عن شاول؟ ها؟ كان ملك وربنا اختاره ملك. شاول ده كان من أصغر عشيرة في بني إسرائيل وهو أصغر حد، وربنا خد الصغير اللي ملوش لازمة ده بقى هو الإيه؟ بقى هو الملك. في المقابل شاول عمل إيه؟ أما جه ربنا بعت له مع صمويل النبي وقال له تروح البلد الفلانية تحاربها تموت اللي فيها ما تاخدش منها حاجة، جه صمويل دخل عليه لقى إيه؟ هاي كرولوس؟ تفتكروا الحكاية ولا أحكيها؟ مش فاكرين. وهو داخل فسمع صوت غنم وبقر، فهي شاول صوت الغنم والبقر ده، قال له أصل الشعب لأن الملك بتاعهم غلبان كده، فقال لي خليه ما يموتوش، وكمان قال نخلي الغنم والبقر والحاجات الكويسة دي عشان نذبح ونقدم بها ربنا، احنا مش هناخدها لنفسنا يعني. ربنا رفض شاول وبعت له مع صمويل وقال له أنا ندمت أن أنا خدتك تبقى ملك، وصمويل سايبه وماشي، فراح شد صمويل من الجلابيه بتاعته قال له استنى انت رايح فين؟ ما ينفعش تمشي وتسيبني، ارجع معايا بس نسجد قدام الشعب كده عشان الشعب شايفني انا الملك وانت النبي الموجود، فالمفروض ان انا بقى قدامهم يعني انت معايا. وهو بيشده فقطع الجلابيه بتاعته، فراح صمويل قال له ربنا يمزق المملكه زي ما انت مزقت الجلابيه بتاعتي، واجبره شاول انه يجي معاه قدام الناس، حتى بيقول له ايه؟ تيجي معايا قدام الناس اسجد للرب الهك. ايه ده؟ هو مش الهك يا شاول؟ لا ما هو كده ما بقاش الهي انا بقى خلاص. شاول ما كانش عنده مبدا، شويه مع ربنا وشويه مش مع ربنا. حنانيا وسفيرة ايه رايكم؟ حنانيا ما الحقل كان بتاعكم والفلوس كانت معاكم. حنانيا وسفيرة دول برضو عشان الناس اللي مش عارفه، دول كانوا ناس عايشين مع الرسل او التلاميذ بتوع المسيح، وكان ساعتها كانت كل الناس تعمل ازاي؟ اللي عنده حقل او اللي عنده بيت يبيعه وياخد فلوس يحطها عند التلاميذ عشان يقدموا بيها. ف فجوم راحوا دول باعوا الحقل وجي حنانيا وسفيرة وهو ومراته يعني رجل ومراته نحط الفلوس كلها. لا طب ما هو كتير واحنا مودين قبل كده. طب بص طب نشيك شوية خلي شوية وكفاية دول بس انت خدت قرار ان ده هبيعه يبقى لربنا مش ليا ما ينفعش اخد منه. عارفين زي مثلا حد ندر البيت بتاعه قال خلاص البيت بتاعي ده هبيعه وادي ثمنه كله للكنيسة. بعد ما بيعه واجي ودي للكنيسة مثلا بده مثلا بمئة ألف. طب ما تخلي العشر تلاف دول ينفعوا في أي حاجة ونودي التسعين كفاية التسعين. انت طلع من بقك وقرارك خدت قرار ايه ان ده للكنيسة خلاص بقى للكنيسة. فهم عملوا كده بس خدوا فلوس معاهم يعني خنصروا شوية فلوس. فهي حنانيا بيودي الفلوس فبطرس بيسأله بيقول له هي دي الفلوس تمن الحقل كلها؟ قال له اه تمن. يا راجل دي التمن؟ قال له اه تمن. قال له انت ما كذبتش عليا انت كذبت على ربنا. ووقع مات في الحال. وبعد ثلاث ساعات جت مراته تدور عليه ما جاش. فبتسأل هو حنانيا يا جماعه كان هنا؟ اه حنانيا كان هنا وجاب فلوس بتاع الحقل. طب قول لنا طيب هو الفلوس دي تمن الحقل كله ولا؟ قالت لهم اه تمن الحقل كله. هتكذب؟ ما جوزها متفقه معاه على كده. تمن الحقل كله. قال لها الناس الشبان اللي شالوا جوزك هيشلوك انت كمان. وفعلا وقعت في الحال وماتت عشان ما عندهاش مبدا مع ربنا. ده انا عايش مع ربنا وبحط فلوسي ربنا. طب خليك على مبدأك ما تبقاش متعرك في طرقك. طيب ممكن نقول انتوا قولوا ناس كان عندهم مبدأ. تفضل بس علي صوتك شوية. السؤال بيقول لو حنانيا وهو بيدي الفلوس وبطرس سأله هي دي كل الفلوس؟ وقال له فعلا اه دي مش كل الفلوس انا شايل فلوس معايا. كان بقيت تصرف كان ساعتها هيموت ولا ايه؟ ايه رأيكم؟ بصوا ادام انا غلطت واعترفت بغلطي حتى الكنيسة لحد دلوقتي ادام انا كنست وغلطت واعترفت بغلطي خلاص ربنا بيسامحني صح؟ لكن لو غلط ومصمم على غلطي وما بعترفش بيه بيبقى عقابي. عقابي مش كويس صح؟ فهي نفس الفكرة. أكيد لو كان حنانيا قال أيوة أنا عملت كذا فكان بطرس رده عن غلطه وقال له لا يا حنانيا المفروض أنت عملت كذا وكذا والصح أنك نعمل كذا. لكن ما هو أنت لو عقلت الموضوع انه كان ممكن يتعاقب يعني تخيل ان انت عايش في الكنيسه يا جوفاني صبح وظهر وليل وبتساعد وبتدفع في الكنيسه يوم ما بتعمل غلط هموتك اقول لك اطلع بره؟ ما انت هردك هحاول اردك عن الغلط بتاعك. فده نفس اللي حصل مع حنانيا وسفيرة بس بما ان هم ما عندهمش مبدا فوقعوا في الغلط. طب ادوني امثله الناس عندهم مبدا. يوسف ده اكبر حد ممكن نتكلم عنه. يوسف على فكرة يا جماعة المبدأ هسألك سؤال لو انت عندك مبدأ معين ومحدش شايفك ونشوف معاك بقى ان نشوف ان عندك مبدأ ولا لا هتطبقه ولا مش هتطبقه؟ يعني لو عندي مبدأ ان انا مش هسرق وانا هنا في الكنيسة لوحدي ومفيش حد معايا ولقيت مثلا هنا خاتم ذهب اخده ومحدش شايفني مبدأ بقى مش مبدأ ما مش فارقة وهطلع قدام الناس يا جماعة ابدا اللي يلاقي حاجة يحطها في الكنيسة. المبدأ هتطبقه حتى لو لوحدك زي ما حصل مع يوسف كان وحده ومحدش شايفه. ده بالعكس ده هما ما يسمحش الكلام هيروح في داهية يعني كده كده لازم تسمع الكلام. وبعدين ده انت هتعاند مين وهتعادي مين؟ مرات سيدك يعني سيدك يعني القصر يعني الدنيا. لكن لا أبدا عندي مبدأ كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. أنا مش بعمل شخص أنا مش بعمل شخص. يوسف مين تاني؟ فضل الفتية التلاتة واخدين قرار أنا ما اسجدش إلا ربنا ربنا بس. يجي الملك يقول يا جماعة تمثال موجود أول ما نضرب بالبوق الناس كلها تسجد الناس كلها تسجد ودول واقفين ما يسجدوش. إيه يا ابني أنت هو ما بتسجدش ليه؟ ما نسجدش إلا ربنا. مين ربنا؟ ربنا الله مش التمثال ده. وبالتالي اللي يحصل لهم يترموا فيأتون النار. دانيال كان عنده مبدأ. ايه مبدأ دانيال؟ فضل تمام. اما الملك اصدر قرار ما حدش يصلي ولا يطلب من اي اله الا من الملك بس. ويمشوا الناس يلاقوه فاتح الشباك وبيصلي. كان دانيال يصلي 3 مرات في اليوم، صبح والظهر والليل، وبرضه ما رجعش عن مبدئي مش هغيره. تقول لي بقى هموتك، تقول لي مش هموتك، هتترمي في جب الاسود، كل ده ولا يهم. انا عندي مبدا مش هكسر. داود حلو جدا. مبدا داود ايه؟ كيف اخطئ الى الله وايه ايه هو مبدا داود ايه؟ انا ما موتش مين؟ مسيح الرب. كان دايما يقول عليه كده مسيح الرب، ما يقولش شاول، يقول مسيح الرب. ده مسيح الرب. انا ما انا اجي ناحيته، يجي في اصحاح 24 من صمويل الاول واصحاح 26 ابدا ما مدش ايدي لشاول. يا عم ده نايم قدامك اهو، ده جايب 3000 و6000 عسكري او جندي من عنده منتخبين، يقول لك رجال منتخبين الحرب، وجاي يدور على داود عشان يموته. ابدا ما مدش ايدي عليه. عارفين الحكايه بتاعتها ولا اقولها بسرعه؟ ان داود هي حربان وكان مستخبي في كهف، وجي شاول ماشي هو والرجاله بتاعته بيدور على داود، فقال لك طب انا تعبان اخش انام في الكهف ده. الكهف ده حفره كبيره عميقه في الجبل، ده مش حاجه صغيره كده. فدخل نام، وداود جوه تريته هو والرجاله بتاعته. كان معاه كام واحد تفتكروا؟ كان واحد، كان 400 واحد مستخبين جوه، يبقى ده معناه ان كانت مغاره كبيره قوي. فجم طلع هو والناس اللي معاه اتسحبوا بشويش، وكان شاول نايم. يا عم شاول قدامك، ده جاي يموتنا يعني موته. قال لهم ابدا ما مدش ايدي. طب خلاص مالكش انت دعوه، سيبنا احنا نموته، خلاص انت مالكش دعوه بالموضوع ده. حشهم وزعق لهم وقال لهم ابدا ما حدش يمد ايده لمسيح الله، مسيح الرب ما حدش يمد ايده عليه. راح قطع طرف الجلابيه بتاعته ومشي. وعارف على قطع طرف الجلابيه كمان زعل وندم انه عمل كده. وبعد ما شاول خرج من المغاره طلع هو وراه وسجد للارض وقال له انت جاي يا جلاله الملك تدور على مين؟ على برغوت؟ على كلب ميت؟ انت بتسعى ورايا عشان كده؟ ده انا برغوت او كلب ميت، يعني حاجه ما تسويش. ساعتها الملك عيط وزعل لو شاول وقال له انا اسف، وانت خلاص انت كده انت ابر مني، او ربنا يخليك فعلا الملك. ده في اصحاح 24. ثانيه واحده حاضر. يجي في اصحاح 26، يعني عدى اصحاح والاصحاح اللي بعده، يقولوا له ايه حق داود عايز تموته؟ يقول له اموته. يا عم فين مبدأك؟ ما انت قلت خلاص وطلعت كلمه من بقك وقلت خلاص اموته. يروح على الجبل يتعبوا يناموا، يعدي داود هو واحد اسمه ابيشاي، ده كان من ضمن الناس اللي معاه، وياخد ساعتها الايه الرمح وكوز الميه بتاع الملك من عنده. وبرضه ابيشاي يقول له اموته، يقول له ابدا مسيح الرب ما موتش، ما مدش ايدي عليه. طب مالكش انت دعوه، انا موته. شايفين المبدا؟ ابدا ما موتش. وخد الكوز وكوبايه الميه وعدى الجنب الثاني ونادى عليه جلاله الملك انت برضو بتدور على مين؟ انا كان ممكن اموتك، وفي ايديا الرمح بتاعك والكوز، هما فين؟ شفت بقى ان انا كنت عندك، يا كان ممكن اموتك، بس انا حاشا لي انا امد يدي الى ايه؟ مسيح الرب. المبدا ما يتجزاش. اتفضل. يفتح الجلعادي. تقول ايه؟ طيب يفتح الجلعادي النادر بتاعه. في يفتاح الجلعادي في السفر القضاء. يفتاح الجلعادي ده كان حد ماشي او حد من ضمن شعب ربنا، وقال يا رب لو وقفت جنبنا في الحرب وانتصرنا اول واحد هيخرج من بيتي يقابلني هعمل فيه ايه؟ هقدمه ذبيحه ليك. وفعلا طلع اللي قبله مين؟ هو كان متخيل هيقابله بقره جاموسه اي حاجه كده، يعني بهايم تبقى بره البيت على طول. صدف اليوم ده اللي قبله بنته هي اللي طالعه، وتمسك بالموضوع وقال له خلاص يا رب هقدم البنت. مين تاني؟ يشوع. ايه رحاب؟ رحاب دي كان رحاب كان يشوع هما داخلين ارض الموعد او بعتوا يتجسسوا، وقفت معاهم وسندتهم اسمها ستي دي اسمها رحاب، واتفقوا معاها هي واهل بيتها كلهم مش هيموتوا، وما غيرش كلمته. وفعلا بعت لها قال لها خدي انت واهل بيتك وروحوا الحته الفلانيه، راحت وما ماتتش. التلاميذ عندهم مبدا ولا لا؟ العالم كله ضدهم، يتضربوا ويتبهدلوا ويتقتلوا ابدا ما نغيرش كلمتنا احنا مع ربنا ما نسيبوش ابدا. احنا قلنا كتير ممكن نكتب مثلا بيوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان وقف قدام مين؟ هيرودس. لا يحل لك ان تكون ايه زوجة اخيك امرأتك امرأة لك. طب يا عم ده الملك. طب عدي مرة يعني مش هتفرق. ابدا ما غيرش كلمتي ابدا. ايه يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي مبدأ ما غيروش. من فضلك من فضلك ما تغيرش مبدأك. ركز معايا لحظة واحدة انا خلصت. من فضلك ما تغيرش مبدأك. لو مبدأك هو ربنا والحق وانك عايز تروح السماء ما تغيرش المبدأ ده. خليك ماشي ورا مبدأك ده. ان كان مبادئك فيها حاجات محتاجة تظبيط اقعد مع نفسك ومع اب اعترافك وعدل امورك. كل سنة طيبين. انا طولت عليكم. كن صاحب مبدأ. من فضلك كن صاحب مبدأ. كل سنة طيبين.